المستوى أرجو ذلك. يقول صاحب هذه الرسالة: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية حديث ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، نقض العهود، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولم تذكر فضيلتكم الثالثة، وختمتم فضيلتكم خطبة الجمعة بالدعاء. المكر السيء، التالتة المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أتوجه إليك بهذا السؤال بعد أن احتار أمري فيه. أعمل في رياضة الغوص تحت الماء منذ سنوات، وأقوم بتعليم هذه الرياضة للصغار والكبار، مصريين وأجانب، من محبي هذه الرياضة من خلال مركز الغوص الخاص بي بالبحر الأحمر. وحيث أن الطلاب الذين يتلقون علوم الغوص لدينا هم من الرجال والنساء، وفي بعض الأحيان حيث أن الدروس تنقسم إلى قسمين: قسم نظري بالمركز، وقسم عملي في عرض البحر وقت الماء وتحت الماء، ولابد من عمله بالزي الخاص بالغوص والذي يظهر منه الوجه فقط. والآن نسأل فضيلتكم: هل هذا العمل الذي أقوم به يتنافى مع الشرع والدين؟ هو تعليم الغوص مش حرام؟ تعليم الغوص تحت الماء مش حرام، بالعكس ده مفيد، لان الغوص تحت الماء ده عملية مهمة جدا بالنسبة للسفن اللي بيحصل فيها اصابات بتتصلح وهي في المية، اللي هينزل تحت المية يتصلحها ده ازاي، الالغام اللي بتبقى تحت، التصوير اللي تحت الماء ودراسة الشعب المرجانية والكنوز اللي موجودة تحت، أبار البترول اللي بتبقى في المية وبتحتاج لناس تغوص تحت، عشان يعني الغوص تحت الماء مش كرياضة بس، لا ده هي مطلوبة. سؤالك يبدو انك بتسأل بقى عن الستات اللي انت بتعلمهم، يعني سؤالك كده مش متاكل، يعني ها متاكل، عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول الستات اللي بيلبسوا بدل الغوص بيبقى باين منهم وشهم بس، كويس باين منهم وشهم، خلاص مفيش بأس، لكن اذا كان اللي لابسينه يشف ما ينفعش، يكشف ما ينفعش، يوصف ما ينفعش، مش مسألة ان الوش بس اللي باين، مش ده الموضوع. نعم. يقول بعض الناس ان اطلاق اللحية لمخالفة المشركين، والآن المشركون يتركونها، فكيف نرد على هؤلاء؟ لا، اطلاق اللحية سنة مؤكدة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا المشركين واعفوا اللحى في وقتها، يعني ما نقدرش نقول ان هي دي العلة، ما نقدرش نقول ان هي دي العلة بحيث ان المشركين النهاردة بيربوا دقنهم، لا مش حاصل. هو بعض المشركين بيربوها، وعندك بعض المسلمين بيربوها عياء، وتلاقي واقف ماسك البتاع وبيعزف كده للرقاصة ودقنه كده قد كده وهو بيعزف للرقاصة، مش مشكلة يعني، يعني مش معنى كده ان انا بقى خلاص ما ربيهاش. المشركين ما بيربوش اللحى، بعض قلة قليلة جدا منهم اللي هم الفنانين والمهاويس والحاجات اللي بالشكل ده، لكن مش الكل. زمان كان كل المشركين الكلام عن كل المشركين، فكون بعض المشركين النهاردة يربوا اللحى مش معنى كده ان احنا ما نربيهاش، لكن الغالبية العظمى من اللي بيربوا اللحى هم ايه؟ المستنون. عشرون عاما قمت باتمام زواجها على احد الاقارب، وعندي منزل ملك لي، فهل اكتبه لها مع العلم ان لي ثلاثة اخوة رجال، أخشى أن يقوله لها بعد وفاتي أنها ليست ابنتي، أم أترك المنزل للورثة مع العلم أن الطفلة تحمل اسمي قانونا؟ أنت واقع في مصيبة صوت، والعياذ بالله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. مسألة الميراث هي لا ترثك وما يصحش تكتب لها البيت يبقى حرام، إنما يمكن لك أن توصي لها في حدود الثلث، يعني توصي لها في حدود التلت، تكتب لها تلت البيت، هذه وصية، وصية توصي لها بالتلت كوصية، وبعدين التلتين يتقسم على الورث، ده من حيث الملك. توصي لها بالثلث فقط، يعني تكتب وصية كده انك انت اذا مت يبقى فلان الفريق دي لها تلت البيت والباقي على اخواتك الورثة يعني. اما مسألة ان اسمها مكتوب على اسمك ده حرام، حرام، لان كده بقت بنتك، بنتك قانونا زي ما انت بتقول، ودم بنتك يبقى طبعا الوضع هيختل، يبقى لو مت انت هتاخد هي نص البيت، انت مش عاوز كمان بقى النص، انت عاوز تديها البيت كله. دي هي لو خدت نص البيت بس اما فيها جهنم. طبعا هي ما تعرفش، هي بريئة لن تسأل، انما انت هتسأل، هتسأل عن هذا الذي فعلته ولازم تصححه، لازم تصححه. نعم. صاحبة هذه رسالة تقول: أعمل مدرسة بكلية الطب، وإنني والحمد لله أرتدي الزي الإسلامي، وقد قيل لي أن عملي حرام حيث أن بالطلبة الجالسون للاستماع ذكور وهذا حرام، مع العلم بأن زوجي يعمل مهندس ودخله مناسب، ولكننا باستمرار نحتاج. اللي قال لك كده ما غلطان، كونك مدرسة في كلية الطب وتلامذة قاعدين وانت بتدرس لهم، ايه الحرام اللي فيه؟ ما دام لابسة زي الإسلام، ايه الحرام اللي فيها؟ حرامها ايه؟ اللي قال لك حرام ده قال لك بيستند على ايه؟ وعلى أساس ايه؟ يعني دلوقتي الممرضات يبقوا حرام عشان بيمرضوا رجال؟ ما كانوش الصحابيات بيطلعوا ورا الجيوش يداووا الجرحى ويسقوا العطشة؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ وكل واحد يقول على مزاجه، وانت استاذه بتدرسي في كليه الطب مش عيب برضو انك تسمعي كلام ناس ما بتفهمش؟ سالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ان ما هتمشي بقى ورا حته عيل مثلا مش عارف راسه من رجليه ويقول لك ده حرام حرام حرام، ايه حرمانيتها دي؟ طب انت حرام وهتروحي بقى بيتكم عشان ما تدرسيش عشان في ذكور قاعدين، طب والاناث اللي قاعدين في الكليه بقى نعمل فيهم ايه؟ نقول للمدرس بتاع الطب رغم نقول له حرام عشان في بنات ايه قاعدين، نقفلها بقى، نقفلها ونرجع لحلاق الصحة. يا استاذة، يا استاذة خلي عندك منطق، الاسلام والدين كله عقل، كله منطق، مفيش فيه حاجة ابدا تخالف العقل والمنطق ابدا، يستحيل يكون في الاسلام حاجة تخالف العقل والمنطق. في حاجات ملهاش دعوة بالعقل، اللي هي عدد الركعات 3 ركعات 4 ركعات ركعتين، ملهاش دعوه بالعقل، دي امور تعبد الله بها خلقه. ما هو لو كان قال 5 كنا هنقول 5 ليه؟ ولو قال 2 هنقول اشمعنى 2؟ ولو وحدهم هنقول ما فرقهمش ليه؟ ها؟ فدي امور تعبد الله بها خلقه، لكن نجيب اي حاجه بقى من الحلال والحرام هنجدها متفقه تماما مع العقل والمنطق. فده انت مدرسة في الكلية وحرام تدرسي علشان الصبيان قاعدين، طب والبنات اللي قاعدين بيدرسوا؟ لو ان فيها في مدرس في كتب بنقول له ايه؟ نقول له حرام برضو ونروحه ولا نعمل ايه؟ كلام برضو. نعم. يعني هل يصح للمرأة انها تتاجر في السوق ولا لا؟ بلاش بقى كلية الطب وكلية البتاع، واحدة ست قاعدة بتبيع جرجير في السوق نقول لها حرام؟ تروح تشتغل ايه؟ تاكل منين؟ تاكل ازاي؟ ملهاش حد ينفق عليها، واقفه تبيع فجل وجرجير، بتبيع ليمون، فلاحه وجايه من الغيط وجايبه شويه جبنه قريش وبطتين وشويه بيض وقاعده على ناصيه سوق بتبيع، نقول لها حرام؟ يجي راجل يشتري منها تقول له لا ابيعه لك وانما ابيعه للنساء. حرام يا اخي. ده الكلام ده، ده كلام برضه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو احنا مودينا في داهية غير الكلام ده؟ غير الناس اللي بتفتي من غير علم دي؟ ما هو ده اللي مودينا في داهية، مودينا في داهية على كله، مودينا في داهية انه مضيع الدين، مودينا في داهية انه بينشئ تطرف وناس مش فاهمة، مودينا في داهية ان الحكومة بتزعل فبتضربنا احنا، ما هو ما فيش عاطل مع باطل بقى. ما هو الحكومة شعرفه، الحكومة تعرفها الدين الصح من الدين الغلط، مش شغلتها تعرفش. إنما المتدينين دول لا متطرفين وبيعملوا وبيسووا وبيحبوا، يضرب في كله. مش ده اللي حصل سنة 54 ضرب في كله، وسنة 65 ضرب في كله خد كله، وياما ناس راحت في الرجلين. نعم. في باب تطيب المرأة زوجها بيديها عن السيدة عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. والمعلوم لنا جميعا أن الطيب من مفسدات الإحرام. بعد ما رميت الجمرة يا ست ولا يا راجل اللي بعت السؤال، بمنى قبل أن يفيض. قبل أن يفيض يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة. معنى قبل أن يفيض، هو في إفاضة من منى؟ من في منى قبل أن يفيض، أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة. يبقى بعد أن رمى جمرة إيه العقبة يتحلل التحلل الإيه الأصغر. نعم. هذه رسالة بتوقيع رائد بالمسجد، يقول: تعلمنا من فضيلتكم كيف ننصح الزوجة حين الخطأ في كل الأمور، وهكذا ولله الحمد فعلت معها، وتعاهدني على ألا تفعل ذلك ثم تعود لنفس الشيء بعد فترة قصيرة، وأحزن بشدة عندما ألومها تقوم بقذف أي شيء مهما كانت قيمته على الأرض أو حرقه وقطع ملابسها، علما بأنها تصلي وتقرأ القرآن وتحضر المجلس دوما على هذا الحال لمدة عام ونصف ولم أنجب منها، ولذلك قلق جدا في العيش معها. فكرت اليوم قبل الخلاص منها عرض الأمر على شيخنا كي يرشدني إلى الصواب كما تعودنا منه، وما تفسيره لذلك؟ طبعا هي كنا بتكسر كل حاجة وتتلف وتعمل ده كده حرام كل ده، لأن ربنا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كنا تقطع هدومها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب ولتم الخدود ودعا بدعاء الجهل. كونها تبقى متعصب عليك وتيجي تنصحها تعمل الكلام ده كله، طبعا مش من خلق إسلامي. ده ما ينصحش الست تعمل كده. الست مفروض تبقى هينة لينة طيعة طيبة تسمع الكلام، إنما هتتمطط لك وتعمل لك فيها شغل الجنان. ده واحدة من اتنين: إما إنها محتاجة العلاج تروح لطبيب نفسي يعالجها، تعبانة مريضة يعني، لأن ما يعملش كده إلا حد يكون تعبان مريض، فدي محتاجة العلاج وديها الدكتور نشوفها. وإما حاجة تانية، إن أنت ما قلتناش الكلام مظبوط، إيه اللي معصبها مجننها كده؟ في إيه حاصل؟ إيه في حاجة إحنا مش عارفينها؟ هل اتجوزتها برضاها ولا أهلها غصبينها؟ يمكن مش عاوزة تعيش معاك فتعمل لك الحاجات دي عشان تطلق. هل بتعمل كده عشان ما خلفتش؟ هل العيب منها؟ هل راحت للدكتور وعرفت انها ما فيش امل في انها تخلف فده عامل لها تعب نفسي؟ ما اقدرش اقول لك سيبها دلوقتي، لا دلوقتي ما اقدرش اقول سيبها، يمكن بعد قدام شوية اقول لك سيبها لو عرفت الخلفيات دي. يعني الزوجة اللي بالشكل ده اذا كان ده طبعها وسوف تظل هكذا طول عمرها لا تصلح كزوج، ويجب ان تطلق، يجب أن تطلق. بس إذا كانت هتستمر كده بقول يجب أن تطلق. ليه؟ لأن أنت ما تضمنش بعد كده دي ماء هتقطعك وتحطك في كياس. أيوة ما هي مجنونة، ما بترمي الحاجة بتكسرها أيا كان قيمتها. يعني تخيل أنا دلوقتي وأنا قاعد وأنا ماسك الكوباية دي في إيدي واحد نرفزني قمت ضربه بالكوباية، أنت لا أصلح لدرس ولا أصلح لجامع ولا ما ينفعش طبعا. إزاي؟ وهتعمل كده معاك أما تعمل مع أولادها إيه؟ يبقى الطفل اللي لما هتولده وتجيبه رضيع ويفضل يعيط لها طول الليل، ترضعه ومش عاوز يسكت، تشيله مش عاوز يسكت، تغير له مش عاوز يسكت، تديله الدواء المغص مش عاوز يسكت، مش عارف ينام، مش عارفة تنام، هتزهق منه هتعمل إيه؟ انت تديله رخ هتميه، ما تصلحش كزوجة دي. الله فيك. ومعدك النهار كان حصل حادثة ان واحدة ست ابنها فضل يعيط يعيط يعيط، جابت المخدة وحطتها على وشه بتكتمه، ما مش قادرة تستحمله فمات، مات خنقا. فعاوزين نعرف هي بتعمل كده ليه. عايزين نعرف الاول بتعمل كده ليه. فمن فضلك وديها للدكتور السيد علي عشان عندنا هنا في الجامع، هو بقى يقول لي لما يشوفها ويقعد معاها يقول لي. فاذا كان ده امر له علاج بتتعالج، اذا كان له سبب انت ما قلتوش هي هتقوله يبقى نشيل السبب يبطل العجب. ها مفيش سبب وبتعمل كده ومفيش لها علاج، يبقى في الحالة دي هنقول لك طبعا لازم تسيبها. نعم. الست سكن، الست سكن، الزوجة سكن لتسكنوا ايه اليها، سكن مش خناقة، سكن مش دوشة، سكن مش زيطة، سكن مش نرفزة وعصبية وقلة أدب، سكن. فالست اللي ما هياش سكن ما تنفعش كزوج، تبقى خرجت عن وظيفتها اللي ربنا خلقها لها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: من طبيعة عملي أن أدعو الأجانب إلى الطعام في المطاعم، ومنهم من يطلب شرب الخمر. يا سيدي السؤال ده جه قبل كده كذا مرة، بلاش استهبال بقى. الأجانب هيحترموك جدا لما تحط لهم الأكل على الترابيزة وتقول لهم الخمر ممنوع، لأن أنا مسلم لا أقدر أشرب ولا أقدر أقعد مع حد بيشرب، ديني يقول هذا. هيحترموك جدا وهياكلوا من غير شرب، وهياكلوا من غير شرب، فما تستهبلش. وأنا عملتها وعملتها أكتر من مرة، ونلت احترام الخواجات اللي انت بتتكلم عنهم دول. العقيدة بتاعتك مفيش حاجة تبرر لك أبدا أنك تخرج من عقيدتك عشان ترضي الغير. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هيحتقروك. ده احنا كنا بنروح في كل حتة كانوا بيلومونا الخواجات ويقولوا ليه المسلمين بيجوا هنا يفسقوا، كان هم بيقولوا لنا الكلام ده، وكانوا هنا شفت عايشوا المسلمين، شوف اللي لابس اللي مش عارف ايه وبيعمل ايه. للاسف الشديد الخواجة هيحترمك لو احترمت نفسك. نعم. ما هو السن القانوني لزواج الفتاة؟ ما عرفتش، انا مش محامي، انا قانون. السن القانوني عارف، ما عرفش نسأل محامي، نسأل المأذون، المأذون هيبقى عارف السن القانوني ايه. ما عرفش. على ايامين احنا كان 16 سنة، على ايامين احنا لما اتجوزنا كان 16 سنة، واللي كانت بتبقى اصغر من 16 سنة كنا بنحسبها بالعربي او يعملوا لها شهادة تسنين. دلوقتي ما عرفش، ما عنديش فكرة. هو بيسأل يعني بيقول اذا عملت بشهادة تسنين يبقى حرام ولا حلال؟ إذا عمل لها شهادة تسنين، إذا عمل لها شهادة تسنين أي تحايلا على القانون طبعا لا يبقى حلال. طبعا طبعا ما فيش قانون يحرم شرع أبدا، القانون يعمل به ويطاع إذا كان متفقا مع الشرع. فإن خالف القانون شرعا لا توظف القانون، طبعا أمر بديهي، يعني أمر بديهي. يقول صاحب هذه الرسالة: تعرض لي أحد الأشخاص بالسب العلني بدون سبب يذكر، وكان هذا السب منه وابنه كذلك، ثم ذهب وقدم شكواهم إلى النيابة العسكرية، حيث أن زوجي يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، وقدموا هذه الشكوى له ولمجموعة من زملائه الضباط. وفضلتك أعرف نتيجة المحكمة العسكرية، ومن أجل حماية هؤلاء الضباط وأسرهم ذهبت للشهادة وأقسمت اليمين بأنه حاول الاعتداء على ذلك علي، وذلك لكي تسقط شكواه بدون فائدة. والآن أسأل: هل أحاسب على هذا القسم الباطل وماذا أفعل؟ شهادة زور، شهادة زور يطلب فيها التوبة والإصلاح. إذا كان الشهادة دي آذت آخرين لازم هتروح تغير شهادتك، إذا كانت ضيعت حقوق الآخرين لازم هتروح وتغير شهادتك. فإذا لم تكن قد آذت أحدا ولم تكن قد ضيعت حق أحد فأمرك مرهون إلى الله، يتوب عليك أو ما يتوبش ما أعرفش، مسألة أنا ما تخصنيش، لا مفوض أمرها إلى الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أصبت بحادثة منذ 3 سنوات وقد أسفرت عن عاهة بالقدم اليمنى، وأنا منذ ذلك الوقت في مشاكل مع هيئة التأمينات الاجتماعية حيث يطالبونني بشهود عيان للحادثة وللأسف ليس عندي، فهل علي ذنب إن أحضرت شهود علموا بحادثتي ولكنهم لم يرونها؟ طبعا طبعا هتبقى شهادة الزور على طول، ده الإثم عليك وعليهم. شهادة بتوقيع سكان هذا الحي يقول: وهب رجل قبل أن يموت بناء مسجد على قطعة أرض يمتلكها، وقام ببناء الأساسات وعمل الحوائط، لكنه توفي قبل أن يقوم بالتشطيبات النهائية له. ثم قام الجيران الموجودون بالحي بجمع التبرعات وتم تشطيب الجامع والحمد لله على دورين، واحد للرجال والآخر للنساء. هذا الرجل له ولد يعمل بالخارج بإيطاليا من مدة 17 سنة وحضر منذ يومين فقط، ويريد أن يأخذ الدور الأرضي ليعمل مكانه فرن آلي للعيش، على أن يترك لنا الدور العلوي ويعطينا 7000 جنيه لبناء دور ثالث تعويض عن الدور الأرضي. وذهب إلى المختصين بوزارة التموين فقالوا له: هذا المكان يصلح لعمل فرن. ويسأل: ما رأي الدين في هذا الابن وتصرفاته؟ نريد الحل القانوني للخروج من هذا المأزق، لأن الأزهر رفض ضم المسجد للأوقاف لأنه لا يوجد وقف يصرف في منه، وهل القانون يسمح له بأن ينشأ مخبز مكان الجامع؟ طبعا الراجل اللي مات ده الأرض دي ملكه وتصرف فيها وهو حي، وخصصها لتكون مسجدا، ووضع الأساس على هذا، على هذه النية، وبنى الجدران على هذه النية، ثم مات. بموت الرجل أصبح المكان مسجدا شاء الورثة أم أبوا، لأنه لا يشترط للمسجد أن يكون ذا سقف أو ذا جدران، وإنما طالما خصصت الأرض لتكون مسجدا فهو مسجد ولو لم يوضع فيه الأساس. وعليه فلا حق للابن في أن ينتزع الملكية العامة التي هي ملكية المسجد، أصبحت ملكية عامة، لا حق له في أن ينتزع هذه الملكية يعمل فرن فرنجي ولا فرن بلدي ولا آلي ولا غير آلي. ده عايش في إيطاليا بقاله 17 سنة وجاي عاوز يديكم 7000 جنيه، ما ينفعش. ولو خدتوا منه 7000 جنيه يبقى غلط وتبقوا انتوا غلطانين، ويكونوا يعمل دور فوق بدل الدور التحتاني يبقى برضو غلط، لأن معنى كده أنه هيطلع الناس على رجليهم فوق. ها؟ والمسجد لما يبقى كده بسوى الأرض يبقى مريح للناس كبار السن والجنازة اللي هيصلوا عليها وما إلى ذلك، وكل ده هيبقى غلط. ولو اداكوا 70000 جنيه يبقى غلط، ولو جاب حتة أرض تانية أكبر من الأرض دي مرتين ثلاثة وقال لك الأرض التانية بدلها اهي وحبنيها لكم جامع اهي وحدفع 200000 جنيه وابني جامع فيها وادوني دي، حرام حرام، محدش يملك. خلاص الجامع اللي انتوا قاعدين فيه ده حين خصصنا الأرض دي إنها تبقى مسجد، وطلعت أنا وإخواني منكم وقرأنا ختمة قرآن في الأرض ومسكت أول فاس وضربته بقى جامع. خلاص بقى جامع من قبل ما ينبنى بقى جامع، وأي فعل فيه لا يصح فعله في المساجد إثم على طول. خلاص بقى جامع، محدش يقدر ينزعه، محدش يقدر يغيره. لو إنها جينا دلوقتي قلنا الجامع ده هو بتاع الستات ده، بدل ما نعمله جامع هنعمله حاجة تانية ومشروع يدر فلوس على الجامع، نصرف على الجامع منه ونديهم حتة بدل دي نعمل لهم حتة تانية هنا، ما نصحش. خلاص خلاص بدل مخصص مسجد دي ما خلاص، فانتوا تصروا على موقفكم وما تحطوهوش، ما تدروش فرصة انه يعمل حاجة، وما ما يقدرش يعمل حاجة ولا يجرؤ، ولا يجرؤ انه يعمل حاجة. هل الراجل اللي هو بنى ده جامع ما عرفش ايه الناحية القانونية ايه؟ هل هو ما كتبش، ما قالش، ما عملش، مش الحي كله بيقول انه ده مسجد وان الراجل بنيه مسجد وانتوا كملتوه؟ ما يقدرش يعملوا لا فرنجي ولا آلي ولا غير آلي. وبعدين انت مالك ومال الازهر يضم ولا ما يضموش؟ انت مالك ومال الازهر؟ الحي اهل الحي اللي بيغيروا على مسجده. كل مسجد موجود في حته مسؤوليه اهل الدويره، لا الاوقاف ولا الحكومه مسؤوله. يعني لو مسجد المرسى ابو العباس ده وسخ، السؤال مش هيبقى لوزاره الاوقاف بس او لخدم المسجد بس، لا، للمصلين فيه ولاهل الحي، ولاهل الحي. كل واحد بيصلي في مسجد المواساة، كل واحد بيخش يحط رجله في مسجد المواساة مسؤول عن نظافة مسجد المواساة، يسأل عنه يوم القيامة. إن وسخه هيسأل، وإن رأى الوسخة وما شدهاش يسأل عنه كذلك. أمال إيه؟ عمارة المساجد دي ما شيء، مسألة مش هينة، فدي مسؤولية أهل الحي، مسؤولية أهل الحي. نعم. المريض الذي يستعمل بخاخة لتوسيع ما ينفعش صيامه، ما ينفعش صيامه. يستعمل البخاخة من الفطور للسحور، أما إذا استعمل البخاخة دي وهو صائم فسد صومه. أعطى شخص مبلغ كبير من المال لأخيه كي يودعه له في البنك، بعد ذلك نسي الأخ الذي أخذ المال المبلغ في التاكسي على حد قوله، فما حكم الشرع في هذه الحالة، خاصة وأن صاحب المال في حاجة شديدة لأرباح المبلغ من أجل أن ينفق منه؟ مش مسألة في حاجة أو مش في حاجة، مادام الراجل ده أخذ المبلغ ده أصبح المبلغ ده مسؤوليته، أصبح أمينا عليه. فطالما أهمل فضاعت منه الأمانة، مسؤول عن ردها. بعكس ما إذا جاءت جائحة تفرق. يعني لو إنه خد المال ده وقلت له خد حطه في بيتك وشيله عندك أمان، وحطه في بيته أمان، وبعدين البيت وقع انهار، ده قضاء وقدر، ده بتاع ربنا بقى، خلاص تفرق. يعني إذا اؤتمن الإنسان على أمانة فهلكت بفعل القضاء والقدر شيء، وإذا اؤتمن على أمانة فهلكت بإهماله شيء آخر. نعم. رجل عنده، يعني واحد ادالك شاه قال لك خلي الشاه دي عندك اطعمها واسقيها وحدي لك حق الطعام والشرب وترعيها، يعني أمانة عندك، فخدت الشاه وما أكلتهاش وسبتها لحد ما ماتت من الجوع، تجيب غيرها؟ لكن خدت الشاه وأكلتها وسقيتها ورعيتها بما يرضي الله، ما فيش حاجة، وماتت الشاه قضاء وقدر، يقول لك اديني بدلها؟ طب أنا أجيب لك بدلها منين؟ طب أنا مالي؟ طب أنا عامل فيها إيه؟ ها؟ فهمنا إزاي؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: عندي بنت تبلغ من العمر 4 سنوات مولودة، وكان بيديها 6 صوابع في كل يد، قمنا بقطعها، وفي أرجلها 6 أصابع في كل رجل، لم أتمكن للآن من بتر الأصبع الزائد في كل رجل، علما بأنها لم تستطيع أن تلبس الحذاء برجليها عشان دايما يضيق عليها. وسألت بعض الإخوة قالوا لي أبتر أصابع الأرجل، ماذا أفعل وهذا الأصبع عادي مثل الأصبع الصغير؟ يا عم مش فاهم السؤال برضو، عاوز أقول إيه؟ سؤاله إيه بقى؟ سؤاله إيه؟ بيقول الصوابع رجلها بتبقى جزمة ضيقة عليها. كويس، ما فيش صابع، في صباع زائد. يقطع؟ ما يقطعه، ما يقطعوش ليه؟ يقطعه بس المستشفى والدكتور ويقرر ويشوف. إيه طبعًا. رجل يدخر مبلغ، يعني إذا كان مشوه القدم ومش هتعرف تلبس الحذاء ومش هتعرف تمشي زيها زي الناس وهتعيش عمرها معقدة وما إلى ذلك، مفيش ما يمنع، مش ما يمنع. يدخر رجل زي اللي بيتولد وعنده ثقبة في القلب، بيعمل له عملية، بيعمل له عملية وهكذا. يدخر رجل مبلغ حتى يكتمل لشراء مسكن أو محل للعمل أو سيارة، واكتمال هذا المبلغ يتطلب وقت، فهل إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة؟ أيوة طبعا، كل ما متشال كده من غير شغلة ولا مشغلة حال عليه الحول لازم تجي فيه الزكاة. شايله بقى مهر، شاب هيتجوز ومحوش المهر ولسه ما جاتش العروسة، ما جاتش النصيب، ما دفعش المهر، يعمل ايه في المهر؟ يطلع عليه زكاة؟ يطلع عليه زكاة. العروسة قبضت المهر والمهر معاها لكن لسه ما جهزتش، اصبح مين اللي هيدفع الزكاة؟ العروسة اللي معها المهر. قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية انه اذا اراد المسلم ان يحارب مشرك او كافر فيجب عليه ان يعلن ذلك صراحة حتى يكون المشرك او الكافر على علم بذلك. والسؤال الان، اذا اعلن المسلم الحرب صراحة للمشرك او الكافر، فكيف اذا تكون الخدعة والمبادرة في الحرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة. الخدعة في تكتيكات الحرب، مش في الغدر يا ابني، في التكتيك، في تكتيكها، ان هو يبقى متوقع انك تجيله من هنا يلاقيك جيت له من هنا. هذه الخدعة. الخدعة انك توهمه ان عددك قليل وتقوم مورطه، او توهمه ان عددك كبير تقوم تخوفه. الخدعة في الحرب في تكتيك الحرب. اما اعلان الحرب لابد من اعلان، لابد من اعلان، لان انا بيني وبين الناس معاهدة، بيني وبينهم امان، بيني وبينهم سلام، مش متوقعين مني الغدر. فان افاجئهم، يعني هنفترض الحبشة والسودان. السودان دولة مسلمة والحبشة دولة مسيحية وبينهم حدود، لكن فيه امان وفيه سلم، بتنظموا مواثيق دولية وكلهم مضيين وأعضاء في هيئة وجماعة الأمم المتحدة. فالحبشة قاعدة ساكتة تفاجئ السودان، طخ غارة جوية وضرب ودخلت الحرب. غدر لا يرضى به الله، لا يرضى به الله. فما يصحش، ما ينفعش. وربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده، وده فيه نص: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لما ربنا حب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بقى دلوقتي إشراك في الجزيرة، شرك في الجزيرة العربية، ما فيش، يا الإسلام يا القتل، وأهل الكتاب يا الإسلام يا الجزيرة. نزلت سورة اسمها سورة براءة، أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاهم مهلة 4 أشهر، 4 أشهر. اللي عاوز يوضب أموره، اللي عاوز يخش في الإسلام، اللي عاوز يخرج من البلد، اللي عاوز يشوف له صرفة، 4 أشهر ده مهلة ربنا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان، إعلانه إعلان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. شوف الإعلان بقى على كله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يعني اللي ما فيش بيننا وبينهم عهد إدناهم 14 مهرة مهلة، واللي بيننا وبينهم عهد نتم العهد، لو إنه سنة، لو إنه أقل من 4 أشهر شهرين خدوا المهلة لحد 4 أشهر، لو إنه 6 أشهر يستنوا لحد 6 أشهر فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذه التعليمات يا ابني. فهتقول لي بقى المفاجأة ومش المفاجأة، الحرب خدعة في التكتيك بتاعها، في التكتيك مش في الغدر. ربنا ما يرضاش بالغدر أبدا. وخد بالك، ربنا الملك الحكم العدل، ولما ربنا هو العدل يبقى العدل المطلق بغض النظر عن العقيدة، فهو عدل مع المسلم وعدل مع الكافر. ألا تراه يرزق الجميع، ألا تراه يرزق الكافة ولو شاء ربنا. ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك المشركين هم والكفار في كل مكان. برزقهم ولا لا؟ برزقهم، برزقهم. لو انت جيت دلوقتي على واحد كافر ومشرك وبيقول ما فيش إله، وجيت من ظهره كده بلا مناسبة وهو مش واخد باله ورحت ضربه على قفاه ألم، تسأل عن هذا ألم يوم القيامة؟ تسأل عنه؟ لو سرقت مال الكافر تبقى حرامي، تبقى حرامي على طول على طول، وتسأل عن ذلك. الملك العدل، مملكة العدل يا ابني دي بتاعت ربنا، العدل للكل. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل في الرضا والغضب، بالعدل في الرضا والغضب، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالعدل مع الأعداء، فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فهمت يا ابني؟ نعم. فالكلام ده ما يصحش، فبالك بقى لو كان اللي فاجئ مسلم بيفاجئ مسلم، يعني الكلام ده لو مسلم فاجئ كافر يبقى حرام، فما بالك بقى بالمسلم اللي بيفاجئ المسلم، يبقى ده بكفر. أقول صاحب هذه الرسالة أبلغ من العمر 16 سنة ولي أخ يصغرني بعامين، أبي توفي منذ 14 عاما وجدي ثريا ولكنه كان بخيلا، وعندما توفي عام 81 قام أعمامي بتقسيم الميراث بينهم ولم يعطونا حقنا في الميراث، زوروا في بعض الأوراق في المحكمة. لا لا يا ابني، العم يحجب مادام انت والدك توفى قبل جدك، لما جدك يتوفى وعمامك عايشين عمامك يورثوا وانت ما تورث، فلا زورهم ولا عملهم ولا تتهم أعمامك بشيء. ده في قانون جديد دلوقتي، قانون عملوه قالوا عنه قانون الوصية الواجبة، أخذوا برأي أحد المذاهب أنه إذا مات الابن قبل الأب كان لأولاد الابن المتوفي الحق في أن يوصي لهم الجد بما يساوي نصيب الأب المتوفي أو الثلث، أيهما أقل أو أيهما أكثر، حاجة زي كده. ده القانون، قانون مش بالشرع، ده بالقانون اللي هي الوصية الواجبة، لكن لها سند من بعض الآراء الفقهية أو بعض المذاهب. أبوك كان حيورث قد إيه؟ فإذا كان أبوك كان رح يورث أقل من الثلث هتاخد حق الأب، حق الأب ما تزيدش عنه أقل من الثلث. إذا كان هياخد أكتر من الثلث هتاخد إيه؟ الثلث فقط ولا تزيد عنه. يبقى أيهما إيه؟ أقل. يبقى أولاد المتوفي ياخدوا من جدهم إذا الجد عايش وأبوهم توفى ومات الجد بعد الأب، يبقى الأحفاد دول وصية الوجبة ياخدوا نصيب الأب أو الثلث، أيهما أقل؟ أيهما إيه؟ أقل. فأنت لما تقول بقى أنه أنت وأخوك وعمامك ظلموك وراحوا المحكمة وعملوا تزوير، ما فيش تزوير ولا حاجة، العم يحجب في في في الرأي الغالب. إيه بقى هو كان عاوز يقول حاجة تانية؟ يعني يشتكي ولا يسكت؟ لا ولا تشتكي ولا حاجة، تشتكي إيه؟ تشتكي تبقى من القانون. أنا ما أعرفش القانون، يعني القانون اللي صدر بتاع الوصية الواجبة سنة كام؟ انت بتقول دلوقتي 81 الجد مات سنة 81، ايوه، فما عرفش اذا كان سنة 81 الوصية الواجبة دي طلعت قبلي ولا بعدي، اسأل احد المحامين. نعم. يقول صلى بنا امام الجامع بدري 5 دقائق عن صلاة المغرب وجميع الموجودين كانوا صايمين وافطروا على الاذان، وبعد 5 دقائق سمعنا اذان القاهرة، فما حكم ذلك؟ يعيدوا الصيام؟ صايمين ايه؟ مش صايمين رمضان يعني؟ لا. ولا صايمين تطوع؟ كده او كده هيعيد الصيام، هيعيدوا. طالب بالمرحلة الثانوية يقول احفظ بمسجدكم هذا وقد قطعت شوطا طويلا بالحفظ والحمد لله، ولكني رسبت في احد المواد الدراسية مما جعل اهلي يظنون بان القرآن هو السبب، وكلما اقرأ في المصحف للمراجعة يقول ابي لي اترك هذا واجله الى اجازة الصيف لانه يعطلك عن دراستك، ويحاول منعي من المجيء الى المسجد مما يسبب غضب شيوخي، وهو يفرق بيني وبين اخوتي في المعاملة، ويظن أن القرآن تعطيل وأن الحضور إلى المسجد ضياع وقت. رجاء إرشادي كي أحسم هذه المشكلة. أطع أباك واترك القرآن إلى أجازة الصيف والتفت لدروسك تصح، وأنت المسؤول. لو كنت أنت ذاكرت كويس وبذلت مجهود في المذاكرة كان ربنا وفقك وكنت طلعت من الأوائل، كان أبوك ساعتها عرف أن ده فضل الله ثم فضل المسجد وفضل القرآن وفضل شيوخك، كان شجعك. لكن كونك بقى اشتغلت في القرآن وأهملت دروسك فسقط، فظن أبوك أن ده سببه مجيئك للمسجد والقرآن، أنت مسؤول عن هذا الظن إن كان في محله أو في غير محله. من صح الظن ده في محله. ثم إن حفظ القرآن ليس فرضا، يعني لو أبوك منعك عن صلاة الجمعة هقول لك عصي عصي، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن بيقول لك ما تحفظ دلوقتي وخليه في الصيف، له حق له حق. وأي أب مطرحه هيقول كده. وحتى لو أب من الحفظة هنا ومن شيوخك اللي في المسجد، لو ابنه عمل كده هيقول له سيب القرآن بقى وانتبه لدروسك، لما تنجح ابقى احفظ. طبعا فإذا كنت أنت عاوز صحيح تحفظ القرآن وعاوز تيجي المسجد وبتحب المسجد صحيح وبتحب القرآن صحيح، كان لازم لازم تطلع من الأوائل تبقى كويس. احنا شوف يا ابني، الكويس كويس في كله، الكويس كويس في كله، والوحش وحش في كله. إذا كان إنسان متدين وكويس في دينه لازم هيبقى كويس في دنياه، لازم هيبقى كويس مع مراته، لازم هيبقى كويس مع أولاده، لازم هيبقى كويس مع جيرانه، لازم هيبقى كويس مع زمايله، لازم هيبقى كويس في مهنته. يعني هتيجي تسأل عليه في الجامع يقول لك ده راجل مواظب ومن الحفظة وبتاع ربنا، تروح بقى تسأل عليه في شغله تلاقيه في شغله ايه، يقول لك ممتاز ممتاز. تسأل رؤسائه تقاريره هايلة. تلميذ تلاقيه بيطلع من الأوائل الكويس كويس في كله. انما هتجي للجامع وتعمل لي فيها درويش وبعدين نروح الكلية اللي بتسقط سنة ورا سنة، لا يا حبيب ما ينفعش، تبقى كذاب تبقى كذاب، يبقى انت بتعمل منظر ومظهر بس. لا، الكويس كويس فين؟ في كله. تيجي الجامع وتصلي وقاعد انت في شغلك، نيجي نقول لك والله طلع لنا بدل مستخرج مش عارف ايه، تروح فاتح لي الدرج عشان احط لك في حاجه. تيجي منين دي؟ تيجي ازاي؟ ها تيجي ازاي؟ تجتمع الرشوه والصلاه ازاي؟ كويس كويس في كله. فانا انصحك يا ابني اسمع كلام ابوك عشان ما تزعلوش من المسجد، وتقول له ان انا سالت الشيخ والشيخ قال اطيعك، وانت لك حق يا ابا، انا قصرت انا قصرت. ان شاء الله اكون عند حسن ظنك، شد حيلك وتنجح وتجيب نمر كويسه، وتعالى في الصيف عوض ما فاتك. هل يجوز وضع جزء من زكاه المال في صندوق نشر الثقافه بالمسجد؟ لا ابدا ابدا، زكاة المال تتحط في صندوق. احنا عاملين الصناديق الوان وكاتبين على كل صندوق، صندوق التوسعة بتاع المسجد لتوسعة المسجد، ولا زلنا بنصرف على المسجد، ولا زال المسجد محتاج لمصاريف. حتى لو خلصنا المباني والشوارع وكل حاجة هنحتاج برضو ليه؟ الصيانة، الحنفية اللي هتبوظ والبتاع اللي هيتكسر والبوية اللي هتقع ما هتصلح ازاي؟ فتوسعة المسجد لتوسعة المسجد. صندوق الزكاة مكتوب عليه زكاة، صندوق نشر الثقافة نشر الثقافة، كل باب من دول ما يصحش نخلط. واحنا الحمد لله عندنا حسابات هنا والناس اللي مسؤولة ماسكة كل حاجة مظبوطة ما تخلطش. ليه؟ لانه توسعة المسجد ما يصحش من اموال الزكاة، دي بقى حاجة تانية، دي صدقة وصدقة كبيرة وصدقة جارية. الزكاة فريضة عليك، انما توسعة المسجد صدقة جارية. تموت انت ويموتوا اولادك وتموت الاحفاد وبعد 300-400 سنة شغالة، العداد بيعد. ليه؟ لان في ناس بتخش تقول سبحان الله ولا اله الا الله بيركع وبيسجد. فانت خصصت المكان ده لاي واحد ماشي في الشارع يخش يصلي، كل واحد هيخش الجامع ده يصلي فيه ركعة لنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى. كل من حط قرش سقف الجامع ده له فيها بقدر ما وضع، يعني اللي حط قرش مش اللي حط 100 مش اللي حط 1000، بقدر ما وضعت لك طول ما الجامع قائم، طول ما هو قائم. عشان كده احنا كنا حريصين جدا بفضل الله على ان احنا نرمي الاساس 17 متر تحت الارض عشان نوصل مظبوط، عشان ده كله براد. وعملناه على احسن ما يكون باحسن الخامات عشان يعيش، لان طول ما الجامع ده عايش طول ما بيعد العداد دي صدقة جارية، الزكاة فريضة. نشر الثقافة بقى صدقة جارية بس من نوع آخر. ليه؟ لأن نشر الثقافة دي بنعمل ايه؟ بنبعت نشرات، بنبعت كتب، بنطبع مترجمات، يعني كتاب الاسلام واركانه الترجم كله فرنساوي خلاص الحمد لله، وطوع ما عدا نسخة ما عدا جزء الزكاة. كل ما افتكر اسأل الجماعة المكسلين دول انسى، الزكاة ما اتطبعتش ليه؟ اسأل المسؤولين عن نشر الثقافة ما اتطبعتش ليه الزكاة لغاية دلوقتي؟ كتاب الزكاة لازم يتطبع قبل رمضان. فبنبعت الكتب دي مترجمة وبنكتبها وبنطبعها، فبنبعت كتب، بنبعت مجلات، طبعا غير الأسئلة اللي بتجي لي وأنا بجاوبها. فنشر الثقافة صدقة جارية من حيث هو علم ينتفع به. صحيح أنا مثلا الكتاب بتاعي هو اللي بيترجم، لكن طب واللي ترجموه ما هم لهم الجزاء؟ طب واللي بيعبوه ما هو لهم؟ واللي بيبعتوه البوسطة واللي شغالين تحت على المكنة بيكتبوا ويعملوا لهم؟ ها؟ واللي بيدفع بقى في نشر الثقافة، فدي صدقة جارية من باب ان هو ايه؟ علم ينتفع به. فدي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. واخيرا يسأل بعض الاخوة هل انتهت حلقات المحظورات في برنامج الرضا والنور ام ان للحديث بقية؟ والله شوف، هو الحقيقة هي ما انتهتش، هي انتهت تسجيلا، هي فاضل فيها حلقتين. انا زهقت لان التسجيل في القاهرة بالنسبة لي مرهق للغاية. انا بنزل يوم السبت عشان ادي درس، ما اقدرش بقى اقعد الحد، وما اقدرش انزل لهم الجمعة وهم الاستوديو محجوز مش عارف يوم ايه ومعموم ايه وما كنفعش الاستوديو ندور على حتة نسجل فيها نادي معرفش ايه كلام من هذا القبل. فزهقت وتعبت وسجلت ال 18 حلقة بتوع المحظورات دول بطلوع الروح، وسجلتهم على مدرسة 7 أشهر ولا سنة، ما مش فاكر يعني مش فاكر سجلتهم على على فترات، ولذلك زعوا شوية وبعدين قعدوا شهور ما فيش. وبعدين لما سجلت شوية الفضلين اضطروا يجيبوها من الأول ويعيدوها، فضل حلقتين ما سجلتهمش لأن زهقت. قلت لهم أنا مش يعني ما أقدرش أنزل مصر وأسجل، تعالوا أنتوا هنا. فعلى ما قلنا تعالوا انتوا هنا، وهم عشان يجوا يجيبوا مش عارف ايه ويعملوا ايه وبدل سفر ايه وحدوته هاي حواديت يعني. فلقيت رمضان جه وهم عاوزين يعملوا حاجه لرمضان، ورسائل كتير راحت لهم عايزين يعني عايزين من ده. فرسائل كتير راحت بيقولوا عاوزين من ده، فقالوا طيب عاوزين من حاضر عاوزين من ده. فعملنا لهم حلقات مخصوصة رمضان عشان ان شاء الله تنزع في رمضان كل يوم قبل المغرب مباشرة قبل المدفع يعني. فمطلوب 30 حلقة، فدي طبعا هيلخمنا عن ايه؟ عن حلقتين بتوع المحظورات. فهم قالوا انهم يجوا يسجلوا هنا على اساس ان انا رفضت اسجل في القاهرة يعني اللي عاوزني يجيلي، وانا كنت اتمنى انهم ما يجوش يعني. فجم والتسجيل جاري، التسجيل بتاع رمضان يعني جاري حاصل دلوقتي، فما فيش وقت ان انا اسجل الحلقتين دول الا لما نخلص الحلقات بتاعت رمضان ان شاء الله. ان ده مفروض 30 حلقة كل يوم كل يوم كل يوم حلقة، فمفروض 30 حلقة. موضوع التلفزيون كان فيه صراع، فيه انا مش عاوز، في ناس بتقول لا انا مش غاوي يعني، دي ناحية، لكن هو اللي حصل، ربنا اراد ان احنا نسجل التلفزيون. النقطة التانية انهم كانوا مصرين ان انا اخد اجر، لانه ما هيودوا فيه طب هيعملوا ايه؟ فما التلفزيون بيطلع، وانا طبعا رفضت ان انا اخد اجر. فكان فيه صراع في الحدة دي، والحمد لله انا صممت على هذا، وقالوا لي خد ود الجامع، قلت انا حمد ايدي واخد، كسرت المبدأ، شافوني وانا باخد ما شافونيش وانا وانا وانا ايدي كده من فضل الله مش عاوز اعملها كده ابدا لحد ما اموت مش عاوز اعملها كده اعملها كده يا ما اتعرضت علينا حاجات كتاب الاسلام واركانه ده اول ما طلع اتعرض علينا فيه الحمد لله فقالوا لي الفلوس هياخدها التلفزيون يصرفها على المسلسلات والتمثيليات وبتوع هشك هشك مش انت اولى قلت لا فدي برضو النقطة اللي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لها ان احنا ما ناخدش اجر بس فلسه المحظورات ما خلصتش في حلقتين المفروض عن الكبر احنا خلصناه فضل على ما اعتقد العجب فمش عارف هسجلها مش عارف مش عارف يعني ما انت ما انت عندك هنا المحظورات على اصله بقى على اصله اللي هي الشرايط بتاعتها يعني متهالي دي افضل من المسجله في التلفزيون على ما اعتقد دي افضل نسال الله تبارك وتعالى الستر والسلامه ونساله التوفيق وخصوصا انه طبعا ده موضوع انا ما كنتش احبه زي ما بقول وبعدين بتحارب فيه في ناس كتير فاكره ان انا باخد فلوس فزي ما عملوا خناقه مع زعت اسكندريه اشمعنى ده اللي بيزعلوا ها وكانوا فاهمين انا باخد فلوس لما اكتشفوا ان انا ما باخدش قالوا طب سلام عليكم فكذلك هناك ايه ده ومين ده واشمعنى وليه وحاجات زي كده فانا ما باخدش فلوس من فضل ربنا في الوقت نفسه طبعا انا مدني يعني ايه مدني يعني مطربش وطبعا يعني من بره الهيئة فطبعا دي تضايق برضو تضايق والرقابة بقى والازهر ومش عارف هو ايه وحد يجي يحضر التزقيق يعني حوادث بشكلتها فربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب واجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.